ويخلطوا الأمور بعضها ببعض. أيضا لابد أن نضع في الاعتبار أن وجود الظاهرة لا ينبغي الاختلاف فيها. يعني إذا وجدنا ظاهرة علينا أن نحدد خصائص هذه الظاهرة وأبعادها، لكن لا نماري فيها. فالاختلاف إنما يكون في تفسير الظاهرة، ده الاختلاف المقبول. الاختلاف إنما يكون على محمود، هات لك كرسي يا محمود. الاختلاف إنما يكون في تفسير الظاهرة وليس في وجود الظاهرة. يعني الوقت لما نيجي نتكلم مثلا عن ظاهرة الأصول النحوية، دي ظاهرة ممكن نختلف ايه الأصول التي كانت موجودة وكيف كانت موجودة وهل تم تطبيقها او لم يتم تطبيقها، ممكن نختلف في مثل هذه الجزئيات. ودي مسألة لابد ان احنا نضعها في الاعتبار. الاختلاف في الظواهر امر وارد، الاختلاف في تفسير الظواهر امر وارد، نضيق دائرة الاختلاف. الاختلاف في تفسير الظواهر امر وارد وليس الاختلاف في وجود الظواهر. يعني ما دام الظاهرة موجودة لا نختلف في وجودها، وإلا بمعنى هذا نحن نقول كلام في الهواء مش منطقي. يعني لما نيجي نتكلم مثلا عن الشعب العربي لا نستطيع أن ننكر وجود الشعر، الظاهرة موجودة، موجودة منذ العصر الجاهلي، وهناك شعراء كثيرون وهناك كلام كثير حول أسبقية الشعر على النثر أو أسبقية النثر على الشعر. فأنت هنا لا تختلف في الظاهرة وإنما تختلف في تفسير الظاهرة أيهما كان أسبق، لكن لا تستطيع أن تقول إن لا وجود للشعر الحرب، ما ينفعش بهذا الشكل. بيبقى تقفل هنا الباب الحمد لله. هم راحوا لهم ثلاثة هم راحوا غابوا، خافوا بقى إن هم يخبطوا على حضرتك زي ما حضرتك بتفكر. يا عم الشيخ بس أنت المسائل دي ينبغي ان احنا انا اريد لكم ان تتعلموا عدد من الامور المنهجيه. امر المنهج الاول ان في عندنا ظواهر، الظواهر تسبق في الوجود العلوم التي تدرس هذه الظواهر الحقيقه. يعني على سبيل المثال احنا عندنا علم الحديث، هل علم الحديث العلم الذي يدرس الحديث الشريف سابق على الحديث الشريف ولا المفروض الحديث الشريف والذي يسبق وجود العلم؟ حديث الوقائع والأحداث ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة المفروض أنه بيسبق وجود العلم الذي يدرس هذا الحديث. طيب عندنا مثلا فيما يتعلق بالتاريخ بشكل عام، التاريخ الإنساني أو التاريخ الإسلامي بشكل عام، هل وقائع التاريخ سابقة ولا علم التاريخ الذي يدرس هذه الوقائع؟ وقائع التاريخ. فالمسائل ينبغي أن تكون على هذا النحو. نيجي بقى فيما يتعلق بالأصول، هل الأصول النحوية سابقة ولا العلم الذي يدرس الأصول النحوية؟ لما بداهة الأصول النحوية سابقة، مسألة بديهية، الأصول النحوية سابقة على العلم الذي يدرس هذه الأصول. الأصول النحوية معناها إن إحنا بنحاول بقدر الإمكان أن نعرف طبيعة القواعد التي بنيت أو طبيعة الأسس الكلية التي بنيت عليها الأحكام الجزئية. دي مسألة لازم ناخدها في اعتبارنا كويس. ولذلك استخدمت في بعض مؤلفاتي مصطلح أصول التفكير النحوي وجعلته متميزا عن علم أصول النحو. بالمناسبة أنا بشكر محمود لأن محمود جاب لي شوية نسخ من بعض كتبي، بس لسه ناقص كتابين تاني يا محمود. الله يسهل لك. لا هو ما خدهمش لنفسه، ما خدش ولا نسخه.

المنطقة العربية في غرب الخليج 60-70% منهم على الأقل إيرانية. يبقى إذن في الحالة دي في اختلاط بلغات أخرى في بعض يعني أنا كنت في زيارة قريبا لإحدى المناطق هناك، اللغة المستخدمة لغتين، اللغة الإنجليزية واللغة الفارسية، لا تسمع العربية، يعني الذي يتكلم العربية غريب الوجه واليد واللسان. زي ما قال لو دخلت أي مطعم عاوز تاكل يجي لك قائمة المنيو بتاعتك باللغة الإنجليزية أو اللغة الفارسية، لو أنت عاوز تشرب عصير هتطلبه باللغة الفارسية أو اللغة الإنجليزية. فاختلاف باللغات الأجنبية، وبالتالي ما دام في اختلاف باللغات الأجنبية باللغة العربية نفسها ليست خالصة، وبالتالي يبقى الاحتجاج بها غير دقيق. الكلام ده واضح؟ بس يا أي أسئلة ثانية يا سيدة؟ على حسب السؤال، على حسب لما أقول لك القياس بس بكلم كل حاجة تعرفها عن القياس، كل حاجة تعرفيها عن القياس. لما أقول لك تكلم عن القياس يبقى كل حاجة تعرفيها عن القياس. طب ولو ما أعرفش أخد راس كلمة برضه؟ نعم ليه؟ ليه أنا ما بجيبش أسئلة اختياري؟ في اختيار قبل كده؟ بس نجيب لكم امتحان جديد ما يكونش لا لا يا دكتور 10 أسئلة في يوم واحد اختياري. واحد كبير يا فضل الله وزير اختياري. لا أنا مش ميال في الحياة لحاجات اختيارية. أقول لكم ليه طبعا؟ أنا مش عاوز أضيع وقت. أحيانا الطالب عنده مثلا لما أجيب له ثلاث أسئلة أقول له اختار اثنين. بيبقى اللي في ذهنه الثلاثة زي بعض. فهو عاوز يميز مثلا. فأحيانا يميز بعد ما بيستغرق وقت. يعني يقول له ربع ساعة يفكر أكتب ذا ولا ذا ولا ذا ولا ذا ولا ذا، وبعدين يتوكل على الله ويكتب واحد. هذا واجب وبيضيع وقت منه. احيانا يقول لك لما حتتعب نفسك ليه ما تكتب فيهم هم الثلاثة. انا بقول لك على اللي بيحصل مش هو مش هيحصل. بالنسبه للطالب الاولاني ده مش موجود تاني ده الحمد لله يعني. بالنسبه للطالب انت تصدر احكاما على من لا تعلم. اهم موجودين كلهم كلهم موجودين كلهم موجودين. طيب ما نعمل لكم في نجاحكم دلوقتي بقى. طب ما تعرفش خلاص ده يبقى نجاح من الفشل دكتور عشان مش تلميذين من 14 ليه؟ عشان كده هم قالوا كده عشان 14 ليه؟ بس افهم انا هم قالوا كده التلميذين اللي من 26 ليه قال الكلام؟ هم قالوا لك هو ده قانون في درجات خدوا من حد خدوا من حد يا يلا يا ولاد يلا يا ولاد اتفضلوا يعني اول تسليم